السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم سيكون إن شاء الله في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب التقوى عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمرائكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي وقال في آخر كتاب الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما تسمعون اشتمل على خصال من الخير، كلها من خصال الإيمان ومن خصال التقوى ومن الخصال التي تقرب العبد إلى ربه عز وجل، فهي ترفع الدرجات وتضاعف الحسنات وتقي من السيئات. وأولها الوصية بالتقوى: اتقوا الله ربكم، يعني امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. صلوا خمسكم، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أول ما يوصى به بعد الشهادتين، وأول ما يدعى العبد إليه بعد الشهادتين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، وهي عمود الإسلام، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، وهي الفارق بين المسلم والكافر، وهي آخر ما أوصى به عليه الصلاة والسلام قبل وفاته: الصلاة الصلاة عباد الله وما ملكت أيمانكم. وقد ذكرها الله في كتابه في مواضع كثيرة دليل على عظم شأنها، أمر بها وذكر فضلها وفضل من يحافظ عليها ومن هو يؤديها بخشوع، وتوعد من تساهل بها. فالآيات في ذكر الصلاة كثيرة جدا، فلذلك إذا حافظ عليها العبد فهي دليل على الإيمان. محافظتك على صلاتك دليل على إيمانك. إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، لأن الله عز وجل يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهي علامة الإيمان، والتساهل بها علامة النفاق. يقول الصحابي رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني عن الصلاة، إلا منافق معلوم النفاق. فإذا رأيت الإنسان حريصا على الصلاة فظن به خيرا، فإنه لا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا تساهل بها إلا منافق، ولا يستخف بها إلا إنسان ساءت نيته وخبثت نفسه وانقطعت صلته بربه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومدح الله عز وجل أنبياءه بالمحافظة عليها حيث قال من جملة الآيات قوله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إذن قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم أو أدوا زكاة أموالكم. الزكاة أيضا هي الركن الثالث من أركان الإسلام ودائما تقرن مع الصلاة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، ذلك دين الأمة المستقيمة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فكثيرا ما تقرن الصلاة بالزكاة لأنها الركن الثالث. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله قرن ثلاثا بثلاث لا يقبل الله واحدة دون الأخرى. قال عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل الله منه. وقال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي أو زكى ولم يصلي فلن يقبل الله منه. وقال عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه فلن يقبل الله منه. فالزكاة إذن شقيقة الصلاة لأنها الركن الثالث من أركان هذا الدين الذي لا يقوم ولا يستقيم إلا على هذه الأركان. أدوا زكاة أموالكم. لما بعث معاذ إلى اليمن عليه الصلاة والسلام قال له: فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة يعني زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فمن جحد الزكاة وأنكرها إن كان جهلا يعلم ويخبر ويبين له الحق والحكم ثم تطلب منه وتؤخذ، وإن كان جحدها عنادا فإنه يكفر يكون مرتدا يقتل ويؤخذ ماله فيئا كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما قاتل مانع الزكاة. وأما إن منعها بخلا وتهاونا فإنه يؤدب وتؤخذ منه. وإخراج الزكاة بنفس طيبة بنية خالصة ابتغاء مرضاة الله من أسباب كثرة الخير والبركة لصاحبها وللمجتمع عموما واندفاع الشرور والآفات وقلة المعاصي والفواحش والمنكرات التي قد يكون سببها قلة المال عند ضعفاء الإيمان. إذا لم يجد مالا حلال لا يبالي بأن يكتسب المال من أي طريق، فإخراج الزكاة يساعد على صلاح المجتمع، كما أن صاحبها يثاب على ذلك ويبارك الله له. وأما منعها فإنه يكون سببا في محق البركة وإتلاف المال وبغض الفقراء للأغنياء المانعين، مع ما يكون سببا في كثرة الفواحش والمنكرات من سرقة وغيره. حصنوا مالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وتلقوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. تطهر صاحبها من رذيذ الشح والبخل، وتحمي ماله من التلف، كما أنه يكون بذلك قد أكمل دينه واتقى ربه، فيستوجب برحمة الله دخول الجنة ورفع درجته، لأن الله يعطي هذا المال من يحب ومن لا يحب، فيختبره ويمتحنه إن هذا المال حلو خضر، ويعطاه الإنسان ابتلاء وامتحان، وإن رجالا يتخبطون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. فالحذر من التساهل والبخل في الزكاة، ومن ذلك زكاة الفطر والتي هي على الأبواب، فعلينا أن نعد لها الرزق الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. أخوك الذي ستعطيه الفطرة نفسه مثل نفسك، يريد الطيب، فالطيب يشمل الحلال ويشمل الجيد، فلا تقصد حراما وتخرجه، ولا تقصد طعاما رديئا وتخرجه. فاتق الله وتصور نفسك مكان أخوك المسلم الذي ستعطيه، ولستم بآخذيه إلا تغمضوا فيه، يعني لو أعطيت أنت هذا الرديء ما قبلته إلا على مضض، على كراهية، تأخذه وأنت مشمئز. فكذلك أخوك المسلم، إياك أن تدخر الطيب لتأكله وتخرج رديئا صدقة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ولا تكون زكاة الفطر إلا من الطعام، فاحذروا من إخراجها قيمة، فلو كانت جائزة لبينها المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي شرعها وبينها، عدد الأصناف 5 ولم يذكر المال يعني النقود. فلا تتأولوا من تلقاء أنفسكم وتقولوا الفقير إذا أعطيناه القيمة يتصرف بها كما يشاء، وربما أعطيناه الطعام فيبيعه. إذا كنت تعلم أنه فقير وأنه من أهل الزكاة فأعطه ولا تبالي، باعه أكله لست مسؤولا عنه. أما أن تعطيه القيمة فاعلم علم اليقين بأنك ما زكيت ولا طهرت نفسك ولا أديت زكاة فطرك. وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة، حتى الصغير الذي لا يصوم ولو كان في المهد حتى أنها مستحبة حتى عن الجنين في بطن أمه، وإخراجها يجوز من يوم 29، ولكن الأفضل يوم العيد قبل صلاة العيد وبعد صلاة الفجر إذا تأكدت أنك قادر على أن تخرجها في ذلك الوقت، وإلا فاعمل بالاحتياط. إذن وأقيموا الصلاة وآتوا زكاة، أقيموا صلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم وصوموا شهركم. وشهرنا قد أوشك على الرحيل، وكأن به وقد ودع، وهو شاهد لنا أو شاهد علينا، فمن كان محسنا فعليه بالزيادة، ومن كان مسيئا فعليه بالاستدراك، فإن الأعمال بالخواتيم، وعلينا أن نكثر من الاستغفار، نختم شهرا بكثرة الدعاء والاستغفار والصدقات والابتهال إلى الله بالقبول. فكان سلفنا الصالح يسألون الله 16 أن يبلغهم رمضان، ثم يسألون الله 16 أن يتقبله منهم. ومن كان قد تاب وعاهد ربه على توبة النصوح، فالحذر الحذر أن يكون عنده نية مضمرة، فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا كان عندك نية بأنه إذا خرج رمضان ستعود إلى ما كنت من تقصير في الصلاة أو ارتكاب لشيء من المعاصي، فاعلم بأن الله قد اطلع على ما في قلبك، وتوبتك لا تنفعك ما دامت توبة مبيتة مؤقتة، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح هي ترك الذنب والعزيمة الصادقة على عدم العودة إليه، يعلم الله من قلبك ذلك، والندم على ما فعلت. فمهما كان الذنب، إذا كنت أديت هذه الشروط وتبت التوبة الصحيحة، فإن الله يتوب على من تاب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تيأس مهما كانت الذنوب إذا كنت صادق في توبتك. أما إذا كان الحق للناس، ارتكبت شيئا في حقوقهم من أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم، فإنه من شرط التوبة إعطاء الناس حقوقهم وتمكينهم من استيفاء حقوقهم منك والتحلل منهم، فإن حق الخلق لا يضيع، والحساب يوم القيامة والجزاء من الحسنات والسيئات. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني يكون من الحسنات، كما في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: والمفلس يا رسول الله من ليس له دينار ولا درهم، من ليس له متاع، هذا المفلس عندنا المعروف في الدنيا، الذي ما عنده مال مفلس. ولكن نظرة الرسول عليه الصلاة والسلام أعلى من ذلك، فهو أراد المفلس يوم القيامة من هو. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كامثال الجبال، حسنات كامثال الجبال، صلاة وصيام وصدقات وبر وصلة، لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس، عمل لكن لغيره، فكما تدين تدان، فالجزاء يوم القيامة من الحسنات والسيئات، وحقوق الخلق ما يضيع منها شيء أبدا، قد يتجاوز الله عن حقه ما عدا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أما حقوق الخلق لا، ما فيها تجاوز حقوق الخلق. يقول عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة. الشاة الجمة من الشاة القرنة بما نطحتها فيه في الدنيا، البهائم تتحاسب يوم القيامة ثم يقال لها كوني تراب، ليس لها جنة ولا نار لكن تأخذ حقها. دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي طعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. دخلت النار امرأة في إبرة استعارتها فلم تردها. الحقوق حقوق الخلق لا تتساهل بها، أجور العمال الخدم احذر أن تضمها إلى مالك وتحرم صاحب الحق من حقه. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، اتقوا الله، فإن كثيرا من العمال فيما نسمع أنهم يشتكون سواء خدم في البيوت أو بالأجور في سائر الأعمال، فإن الله سائلكم عن ذلك، اتقوا الله وأعطوا الحقوق لأصحابها. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أول ما ذكر التقوى، لأنها الأساس، اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم وصوموا شهر ربكم أو شهركم. ما هو الجزاء؟ تدخلوا جنة ربكم، تدخل الجنة إذا فعلتم هذه الخصال وأضفتم إليها بقية أركان الإسلام كما في النصوص الأخرى، فالمآل الجنة، لأن الله خلق الجنة لمن أطاعه، وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا. ما خلقت الجنة والنار عبث أبدا، خلقت جزاء. فاعمل أيها المؤمن واتق الله وأدي هذه الأركان. وجاء في الحديث الآخر: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجت بيت ربها وأطاعت بعلها خيرت من أي أبواب الجنة شاءت تدخل. فالجنة إذن تنتظر أهلها. ورد في الحديث في بعض الآثار أو الحديث أن الجنة تقول في أول ليلة من رمضان: اللهم اجعل لي من عبادك سكان، أو في هذا الشهر سكانا. وأن الحور العين تقول: اللهم اجعل لنا أزواجا تقر عينهم بنا وتقر عينا بهم. وفي ذلك: فليتنافس المتنافسون. إن شهرنا قد عزم على الرحيل، فليحاسب كل منا نفسه فإن كنت محسنا فزد بإحسانك، وإن كنت مسيئا فاستدرك لعل الله أن يختم لك بخير عملك، فإن الأعمال بالخواتيم. أكثروا فيه من الاستغفار، وإياكم والعجب أو الافتخار أو الاستكثار، أو استكثار عملك فعلت وفعلت، فإنك لا تدري هل قبلت أم لا، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ولكن قد يكون افتخارك سبب في بطلان عملك. فاتهم نفسك دائما وأنبها، واحذر من الرياء والعجب، واسأل ربك القبول. فإن عملت صالحا فمن الله، وهو الذي وفقك. من يهد الله فهو المهتد، وإن كنت عملت سيئة فمن نفسك، الأمارة بالسوء. وأنت وأعداء ثلاثة تتصارعون في هذه الدنيا، إن غلبوك هلكت، وإن غلبتهم نجوت، والصراع بينك وبينهم حتى تلقى ربك، نفسك وشيطانك وهواك. فجاهدهم واستعن بالله عليهم. فالإنسان ما خلق في هذه الدنيا ليعمرها ويتنافس فيها، خلق لأمر عظيم وهو عبادة الله وحده، وأما الدنيا فقد خلقت لك لتستعين بها على طاعة ربك. فالسعيد من اتخذها ممر واتخذها مزرعة للآخرة، لأن الدنيا الإنسان في هذه الدنيا يزرع وسيحصد، كل زارع ما زرع. غدا توفى النفوس ما عملت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ويقول عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لا تظن أنك إذا صليت أو زكيت أو فعلت أو فعلت أنك نفعت ربك، لا، نفعت نفسك. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حاسب نفسك، أحصيها لكم في الدنيا، تكتب لك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملكان ينزلان في صلاة الفجر إلى العصر، وملكان ينزلان من صلاة العصر إلى الفجر. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في كتاب واضح. فكتاب أعمالك سينشر أمامك يوم القيامة ويقال حاسب نفسك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لقد عدل من جعلك حسيب نفسك. حاسب نفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. ما خلقنا عبث، ولا تركنا همل، نسأل الله الثبات والتوفيق والقبول والعمل الصالح وحسن الختام، وأن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تتمة الحديث. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمرائكم تدخلوا جنة ربكم. نعم، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. والطاعة إنما هي بالمعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تطيع والديك في طاعة الله، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما. تطيع أميرك والمسؤول عنك ما لم يأمرك بمعصية، فإن أمرك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما أميرك وإمامك فتطيع في كل شيء حتى ولو ظلمك، فأمرك وحقك لا يضيع، لكن ما تعصيه ولا تخالفه لئلا يكون سبب في انتشار الفوضى وانحلال الأمان، ولا تعرض نفسك للعقوبة أيضا، وحقك لا يضيع فيما لو ظلمت. قال: وإن ضربوا ظهرك وأخذوا مالك. وقال في حق الأمراء أيضا: خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرهم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونكم وتلعنونهم. فطاعة الأمير في غير معصية الله واجبة مهما كان، والخروج والمخالفة هذا من أكبر المعاصي ومن أكبر الكبائر، فليسمع الإنسان ويطيع ما لم يؤمر بمعصية الله، هذا هو الحد الفاصل. كما أن والديك يجب أن تطيعه في كل شيء إلا معصية الله. انتهى الحديث. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.